ولما كان قدر التوحيد ولما كان التوحيد بهذا القدر وشأنه بهذه المكانة كانت دلائله وبراهينه ووسائل معرفته أكثر، كما قيل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. فدلائل التوحيد كثيرة، وإذا نظرت كتاب الله العزيز وما فيه من البراهين والدلائل على توحيد الله سبحانه وتعالى تجدها لا حصر لها، وتجدها متنوعة تنوعا كثيرا، وتحت كل نوع منها يدخل أفراد عديدة من براهين التوحيد ودلائله. وقد قال أهل العلم في ذلك قولا كليا: إن القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير التوحيد وبيان عظم شأنه وجلالة قدره وعظم ثواب أهله وعظم العقوبة التي أعدها الله تبارك وتعالى لمن تركه وخالفه. فالقرآن كله توحيد، فاتحة الكتاب كلها توحيد، وسورة البقرة وما يليها من سور القرآن إلى سورة الناس كل ذلك توحيد، إما بيان التوحيد وأنواعه وأفراده، وإما بيان ضده والتحذير منه، وإما بيان أعمال أهل التوحيد وخصالهم وخلالهم الكريمة، وإما بيان خصال أهل الشرك وخصالهم الذميمة، وإما بيان لقصص أهل التوحيد وأخبارهم وما حصل لهم من نصر وتمكين وتأييد عبر التاريخ، وإما بيان لقصص أهل الشرك وما حصل لهم من العقوبات المتنوعة والمثلات المتعددة، وإما إخبار بما أعده الله تبارك وتعالى لأهل التوحيد من الثواب العظيم والنعيم المقيم يوم القيامة، وكذلك ما أعده لمخالف التوحيد من العقاب الأليم يوم القيامة. فالقرآن كله بالتوحيد والتدليل عليه وبيان عظم شأنه ورفيع مكانته. وعليه فليتنبه من يطالع القرآن أن أعظم مقاصد القرآن وأجل غاياته وزبدة ما فيه تقرير التوحيد: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح يعني بالوحي من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. لهذا ينزل الوحي لتقرير التوحيد ولبيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من ضده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.